طيب يعني ليس بالوليد بن شجاع، شجاع بن الوليد تفضل. وهذا ايضا في ترجمته ابو همام بن ابي بكر. طيب جزاكم الله خيرا. كم حديثا قرانا اخنا قاسم؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ جابر وابي هريره. خيرا ان شاء الله. وفي قوله يا اخواننا فيقول لا ان بعضكم على بعض الامراء، والامير هو الذي يصلي بالناس تكريمة الله هذه الأمة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وتابع بهزا أخوه. طيب بهز بن حكيم عن أبيه، ها؟ لا تابعه، ليس بأخيه، تابعه سويد بن حجير أبو قزعة عن حكيم عن من؟ عن بالة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله. هل ذكرت يا محمد المتابع؟ فانني اخشى ان اذا كنا كتبنا ان نكون وهمنا. بهز بن حكيم عن ابيه عن جده. ها؟ لا انا واهم، ليس باخي. الذي تابعه ابو قزعه سويد بن حجير. ايه يصلح والحمد لله. في مسند الإمام أحمد وهو أحسن حالا من بهز. على بعض. ها؟ أي عند الله خير إن شاء الله. الله المستعان الله المستعان. الأولاد يا إخوان، قال رحمه الله تعالى: ها هنا يا زيد. نعم أبو قزعة، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري. وفي طبقته يحيى بن أيوب آثر العلاف، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ابن عبد الله، وعلي بن حجر السعدي. قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن نعم بن ابي كثير عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن الجهني مولى الحرقة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي قوله لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، رد على المعاصرين الذين يقرؤون نظريات ثم يجعلونها حقائق، يقرؤون نظريات ثم يجعلونها حقائق، وهي نظرية ماذا؟ نظرية دوران الأرض وثبوت الشمس، دوران الأرض وثبوت الشمس. وثم بعد هذا كما قلنا أعداء الإسلام يذكرونها نظريات والمسلمون يتلقونها على أنها حقائق. فنحن نؤمن بأن الشمس تغرب وتغرب من الغرب وتطلع من الشرق، وأنها تجري كما أخبرنا الله وكما نراها بأعيننا. وتلكم النظريات نكفر بها لأنها مجرد نظريات ليست بأمور واقعية. وهكذا أيضا مسألة دوران الأرض أيضا كذلك نؤمن بأنها مستقرة، إلا أن الأدلة في استقرارها ليست كالأدلة في جريان الشمس وطلوعها وغروبها. وعلى كل فأعداء الإسلام يريدون أن يشككون في ماذا؟ في ديننا. والمسلمون يتلقون هذه النظريات التي يتراجع عنها أعداء الإسلام، يتلقونها حتى موجود في كتب المدارس، موجود في كتب المدارس في ماذا؟ يعني كلام راوين في أن أصل الإنسان قرد، وبعضهم يرد هذا، لكن لا يحتاج إلى أن يؤتى به لأبناء المدارس، وبعضهم لا يرده، والله المستعان. طيب، قال رحمه الله تعالى: وفي ذلك الوقت لا ينفع الإيمان إذا ظهرت العلامات الكبرى، لا ينفع الإيمان حينئذ. ومنها أو إذا ظهر طلوع الشمس، إذا ظهر يعني إذا طلع الشمس مغربها لا ينفع الإيمان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير وأبو كريب محمد بن العلا، قالوا حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان حا، وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، كلاهما عن عمارة بن القعقاع، عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة، نعم، عن أبي هريرة، نعم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي جوزي عن زائدة وهو ابن قدامة، عن عبد الله بن ذكوان هو أبو الدينار، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حا. وحدثنا محمد بن رازع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حا، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان حا، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل أنا أغيث أنا أبي حازم أنا أبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. بعدها أخواني في الله ماذا يأتي؟ محمد رشيد رضا ويقول عند تفسير آية الآية في آخر سورة الأنعام وآخر سورة الأعراف: آخر سورة الأنعام. ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ إن أبا هريرة كان يأخذ من كعب الأحبار ويخشى ماذا؟ أن يكون قد أخذه أبو هريرة من كعب الأحبار. الله المستعان. ننظر الرواه له الآن عن أبي هريرة كم يبلغون، ثم بعد ذلك أنت يا مسكين أعرف بحال أبي هريرة أم جلساؤه. عندنا الآن عبد الرحمن بن العلا واحد، هذا في كتاب واحد. الثاني أبو زرعة يا إخواننا، ها؟ أبو حازم. أين هو؟ أبو حازم. لا جزاك الله خير. طيب يا إخواننا، الثاني أبو زرعة، الثالث عبد الرحمن بن الأعرج، الرابع همام بن منبه. طيب يا أخوان، بعدها ماذا؟ أبو حازم خامس، أبو حازم خامس. انتهينا من هذا، فسيكون الآن في كتاب واحد وهو صحيح مسلم، وربما لو رجع في مسند أحمد لوجد أكثر. فهؤلاء الذين هم طلبة أبي هريرة أعرفوا بحال أبي هريرة أم أنت يا محمد رشيد رضا؟ الله المستعان. يا إخواننا مكابرة ومجادفة وتلبس بالسلفية وهو بعيد عن السلفية. وبعدها ماذا؟ يأتي من يعتذر له، من يعتذر له وقد حرف الأدلة وأبعدها عن مدلولاتها. والله المستعان. محمد رشيد رضا أبر، لأنه عالم بالسنة وموثوق به في أنفس الناس، حتى إن أبا رية ينقل من سراهات محمد رشيد رضا، وقيل له قد أكثرت النقل عن محمد رشيد رضا، قال إنه موثوق به في نفوس هؤلاء، يعني هؤلاء الناس سيقبلون إذا نقلنا من كلامه، إذا نقلنا كلامه الباطل لنحتج به على باطلنا سيقبل الناس. فمحمد رشيد رضا أضر الثلاثة، لأنه موثوق به في أنفس كثير من الناس. ها؟ من حيث من أي ناحية؟ طيب لا بأس. من أي ناحية؟ الكسب يعني من الله. طيب جزاكم الله خيرا. نعم. ها؟ هذا لا تقوم الساعة. طيب جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى أو كسبك في إيمانها خيرا. نعم. ها؟ اي نعم. طيب ويفهم منه قبولها قبل ذلك. نعم يا أخي. الإيمان. طيب وهو مراد يعني فيه التوبة من الإيمان. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن ابن علية. قال ابن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه بما أعلم من أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. اتبع رب أين تذهب هذه الشمس؟ أين تذهب أنت؟ ها؟ عندك يا أحمد، عندك يا أحمد حماضي الله يجزيك خيرا. وأين ها وأين قد اختلفتما في شيئين، فأحدكما يقول مبتدا والآخر يقول زين حلنا في محولده، ثم بعد ذلك في شيئين آخرين، أحدكما يقول تذهب في المضارع والآخر يقول في الماض. لا نعم معنا يا أحمد مضارع كأيش عرفت أنه مضارع ها؟ يقول لم عليه قال رحمه الله تعالى ها الاعراب عند محمد عندك يا محمد عندك اين مبتدا ها خبر مقدم انا اقول مبتدا انت تقول مبتدا لكن لك ثلاثه ابواب اول قول النهائي القول النهائي وتذهب فعل مضارع عندك يا سيد عندك يا محمد الهمزة للاستفهام ها مرحبا ها خبر مقدم عندك اين ظرفية وتذهب انت الذي عجبت وعصبت الله المستعان ها ها اين تذهب هذه الشمس ها هذه والشمس بدل ما شاء الله خيرا ان شاء الله خيرا مفعول فيه ما لكم يا رجال طيب حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة أين تذهب هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنشر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أتدرون بماذا علّى محمد رشيد رضا هذا الحديث قال لأنه من رواية إبراهيم بن أبي ذكين عن أبي ذر وإبراهيم لم يسمع من أبي ذر مع أنه من رواية إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر فهذا لا أدري أهو غالط أم مغالط في هذا ها ها المهم ما أدري هو غالط أو مغالط يعني في قوله قال وهذا من رواية إبراهيم بن يزيد التيم عن أبي ذر وإبراهيم بن يزيد لم يسمع من أبي ذر ها؟ الله المستعان كم حديثا قرانا خنا عيسى ها نعم ها طيب واحد لأبي هريرة ثلاثة اشبروا نعم الحمد لله طيب جزاكم الله خير نعود ما شاء الله نعود نعم بعده حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة الثالث بعده حديث أبي ذر الرابع أربعة ها أربعة يا أخوان تفضل ها من ماذا مرحبا أتدرون متى ذاكم ذاك لا متى ذاكم لأن ذاك في دار شيء أتدرون متى ذاكم عند أحمد ايه طيب انا ما تنبهت له عندك يا عرب ها وذاك ذاكم مبتدا مؤخر جملة المبتدا والخبر شاد مسد مفعول درى نعم الله يصلحك يا اخوان الله يصلحك يا اخوان لك انت خير ان شاء الله ها تلقين قال رحمه الله تعالى نعم يا اخوان وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال اخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان عن يونس ابن يزيد الظاهر او يونس بن عبيد يا اخوان عن ابراهيم التيمي فلتراجع ترجمه ابراهيم التيمي انا ابي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أتدرون أين تذهب هذه الشمس بمثل معنى حديث ابن علية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها يونس بن عبيد أخوكم يقول يونس بن عبيد يا أخوان في كل قراءة السابقة ها في كل قراءة أيها يونس أيها عن إبراهيم أي حديث أبي ذر إيه نعم ظاهر هو هذا إيه نعم جزاك الله خير قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سارح قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلد الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله يتزود ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ. طيب هل معنى أنني أرفض القراءة أو معنى أنني لا أحسن القراءة؟ نعم لا أحسن القراءة. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قال قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فيه إخواني لله التأديب يجوز للمعلم أن يؤدب التلميذ ولعل هذا أقرب حديث لجواز هذا أن له أن يضربه فجبريل غطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا أنه ينبغي أن يبدأ بالقراءة قبل الأعمال أن يبدأ بالقراءة ما يعني لم يقل له صلي جاهد ماذا يا إخواننا حج. أول شيء ينبغي أن يبدأ بالقراءة ها؟ إيه نعم أحسنت يعني العلم قبل الله نعم فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين بارك الله فيكم ها؟ أي جزاك الله خيرا لا بأس. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة: أي خديجة ما لي، يعني أي شيء حصل علي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا. وفيه فضيلة لخديجة رضي الله تعالى عنها وجواز الشكوى إلى الصاحب والرفيق. صلى الله عليه وسلم يقول: مالي، والله إنك لتصل الرحم وتصطب الحبيب وتحمل الكل. الكل هو كل على مولاه، يعني المحتاج العائل الذي ليس لديه ما يكفيه. وتكسب المعدوم، قيل في معناه تأخذ الشيء النفيس وتدخره حتى يحتاج إليه وتعطيه. وتبري الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بهذه الخصال الحميدة على أنه لا يصاب صاحبها بماذا يا إخواننا؟ لا يصاب بالجنان والخبل والصرع. فانبلغت به خديجة، انبلغت به خديجة. في رواية قال: لقد خشيت على نفسي. فالرافضة يأخذون هذا ويقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يريدون طعن في البخاري ومسلم، خشي على نفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بشر كغيره من البشر، يخشى على نفسه ومعرض للآفات وللآلام. قالت: طيب. فانبلغت به خديجة حتى أتت به وردة بن نوفل بن آسد بن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيه. قال: وردت ابن نوفل ابن أخيه، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا. ما إعراب جذع يا إخواننا؟ حال. ويجوز أنه خبر كان محذوفا أكون فيها جذعا. يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجيهم. فيه الجمع بين فاعلين، لغة أكلون البراغيث. وفيه أيضا أن من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يؤذى، فلا يستغرب إذا أخرج من بلده أو إذا سجن أو إذا قيل له مجنون. فقد قيل لأنبياء الله الذين هم أزكى الناس عقولا بأنهم مجانين، فلا يستغرب، مع أننا نسأل الله العافية جميعا، نسأل الله العافية وألا يبتلينا. فربما لكن ربما أقصد الشخص لا يثبت، لكن إذا أبتلي كما جاء في حديث المقداد بن الأشور: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. والثبات من عند الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يتسبب الشخص في أسباب الثبات. فالمعاصي إخواني في الله تذل أصحابها، المعاصي تذل أصحابها وتجعلهم مضطربين. والله المستعان. نعم أحسنت. قال ورد. نعم لم يأتي رجل قط لما جئت به إلا عودين، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فقال بعضهم إن ورقة أول من أسلم. نعم نعم. ماذا يعني كأن حديجة بس تفرش الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قد يعني هي ذهبت به للعالم والظاهر أنه قبلها. ها إيه نعم. الظاهر أنه يعتبر أول من أسلم. نعم. إيه. هو من عادات العرب أن يقال يا بني، ويقول الصغير للكبير يا عم يا عم. تفضل. بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير. ما على ما أعرف الحديث، لكن ما أعلم صحته من بعده. بارك الله فيك. وظهر إن شاء الله يراجع إخواني يراجعون الذي هو إيه. نعم اقرأ ترمذي من المخرجين. إيه نعم اقرأه لإخوانك. ما أضلت الخضراء ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغدراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. رواه أحمد والترمذي والحاكم. طيب جزاك الله خير. نعم نعم حال صحيح. نعم. وحديث أقل حديث أبي ذر. تفضل. ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغدراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. الترمذي وابن شبان والحاكم. طيب جزاكم الله خير. إيه. نعم يا عبد الله. الأخ عبد الله يقول في رواه الحاكم من الشبرك بإسناد صحيح. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع البشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني. عبد الرزاق ما حال أبيه يا أخي سعيد؟ ضعيف. حال أبيه يا أخانا فؤاد، أريد أن أسمعها منك. أنت الذي قلت ضعيف؟ لا أنت. أبغي أسمع، أريد أن أسمعها من الذي قال ضعيف. ها؟ عبد الرزاق. أنت عبد الرزاق. الله يصلحك. مقبول. لا ما كل واحد. ها؟ قال رحمه الله تعالى لا تغالط يا عبد الرزاق. قال وحدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال اخبرنا معمر بن راشد قال الزهري واخبرني عروه عن عائشه انها قالت اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير انه قال فوالله لا يحزنك الله ابدا. وقال قالت خديجه اي ابن عمك اسمع من ابن اخيك. قال رحمه الله تعالى: هذا الظاهر أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ذهب إليه وقال له إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، وقال له إن يدركني زمنك أنصرك نصرا مؤزرا. ها؟ تفضل. نعم نعم اي نعم جزاك الله خيرا. حديث عمرو بن عبده عن جرائم الاسلام فقال لا تستطيع وهو ابو بكر وغيره. فماذا يعني هل بين التعارض هو هذا ورقه مات يا بني؟ قال رحمه الله: هذا السند عند اخيكم. من هو؟ من القائل عنه عنده؟ قال: حدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث، قال حدثني ابي عن جدي، قال حدثني عبيد بن خالد، نعم، قال ابن شهاب: سمعت عروه بن الزبير يقول: قالت عائشه: سيد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج الى خديجه يرجف فؤاده واكتس الحديث، يعني لحديث يونس ومعمر، ولم يذكر اول حديثهما من قوله اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه. وتابع يونس على قوله: فوالله لا يخزيك الله ابدا. وذكر قول خديجه: اي ابن عم اسمع، يعني اسمع من ابن اخيك